السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الطور مكية كلها في قول الجميع، وهي 49 آية. روى الأئمة عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. جبير بن مطعم جاء في فداء الأسرى يوم بدر كافرا، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وأخبر عن نفسه أنه كاد أن يطير قلبه، تأثر تأثرا عظيما. ولا شك أن السورة مؤثرة لمن كان له قلب، هذا هو كافر وقرأ من ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه، يقول هذا لأنه جاء كافرا. مع الأسف أن المسلم الطالب العلم يقرأ هذه السورة ولا تؤثر فيه، صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ اللي يظهر في الركعتين، ما قال شيء في المغرب بالطور، ما قال شيء. ومع ذلك تحمل هذه السنة حال كفره وأداها بعد أن أسلم، هذا دليل على صحة تحمل الكافر، لكن الأداء لا يكون إلا في حال اكتمال الشروط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قوله تعالى: والطور. الطور اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى، أقسم الله به تشريفا له وتكريما وتذكيرا لما فيه من الآيات، وهو أحد جبال الجنة. وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 أجبل من جبال الجنة، و4 أنهار من أنهار الجنة، و4 ملاحم من ملاحم الجنة. قيل: فما الأجبل؟ قال: جبل أحد يحبنا ونحبه، والطور جبل من جبال الجنة، ولبنان جبل من جبال الجنة، والجودي جبل من جبال الجنة. وذكر الحديث. وقد لكن الحديث فيه السلسلة المذكورة كثير بن عبد الله عن أبي عن جده ضعيف عند أهل العلم. مخرج شكال لا شك في ضعفه الشديد، وهذه السلسلة مردودة عند أهل العلم كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده، فالحديث ضعيف بمرة وفيه نكارة، ولبعضه شواهد، لبعضه شواهد. نعم. وقد استوفيناه في كتاب التذكرة. قال مجاهد: الطور هو بالسريانية الجبل، والمراد به طور سيناء. وقاله السدي. وقال مقاتل بن حيان: هما طوران، يقال لأحدهما طور سيناء والآخر طور زيتا، لأنهما ينبتان التين والزيتون. وقيل هو جبل بمدين واسمه زبير. قال الجوهري: والزبير الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. قلت: ومدين بالأرض المقدسة وهي قرية شعيب عليه السلام. وقيل إن الطور كل جبل أنبت وما لا ينبت فليس بطور. قاله ابن عباس: وقد مضى في البقرة مستوفى. قوله تعالى: وكتاب مسطور، أي مكتوب، يعني القرآن يقرأه المؤمنون من المصاحف، ويقرأه الملائكة من اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقيل يعني سائر القرآن، الكتاب المسطور، القرآن المكتوب والمحفوظ والمتلو، والذي في اللوح المحفوظ هو كلام الله جل وعلا واحد، ليس المكتوب غير المقروء، وليس المقروء غير المحفوظ. المقصود أن القرآن واحد لا يتعدد، وإن زعم ابن حزم أن المقروء غير المكتوب والمحفوظ غير المكتوب وهكذا، هذا قول باطل هذا. نعم. وقيل يعني سائر الكتب المنزلة على الأنبياء، وكان كل كتاب في رق ينشره أهله لقراءته. وقال الكلبي: هو ما كتب الله لموسى بيده من التوراة، وموسى يسمع صرير القلم. وقال الفراء: هو صحائف الأعمال، فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله. نظيره: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقوله: وإذا الصحف نشرت. وقيل إنه الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكون. وقيل المراد ما كتب الله في قلوب الأولياء من المؤمنين، بيانه: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قلت: وفي هذا القول تجوز، لأنه عبر بالقلوب عن الرق. قال المبرد: الرق في رق منشور. نعم بس نكسرها. قال المبرد: الرق ما رقق من الجلد ليكتب فيه، والمنشور المبسوط. وكذا قال الجوهري في الصحاح. قال: والرق بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. ومنه قوله تعالى: في رق منشور. والرق أيضا العظيم من السلاحف، قال أبو عبيدة: وجمعه رقوق. والمعنى المراد ما قاله الفراء والله أعلم. وكل صحيفة فهي رق لرقة حواشيها. ومنه قول المتلمس: فكأنما هي من تقادم عهدها رق أتيح كتابها مسطور. وأما الرق بالكسر فهو الملك، يقال عبد مرقوق. وحكر مرقوق ورقيب ورقيق، فعيل بمعنى مفعول. نعم. وحكى الماوردي عن ابن عباس أنه الرق، أن الرق بالفتح ما بين المشرق والمغرب. ما تقدم من كونه صحائف الأعمال التي سطرت على بني آدم، على المكلفين، فمن آخذ بيمينه وهؤلاء هم المؤمنون، وشماله هؤلاء هم الكفار صلى الله العافية. وهناك نوع ثالث يأخذ كتابه من وراء ظهره، يأخذ كتابه من وراء ظهره، ويعامة أهل العلم على أنه هو الذي يأخذ كتابه بشماله. لكن ابن حزم قرر في مقدمة المحلى أن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هم الفساق والعصاة، ليسوا المؤمنين ولا الكافرين. وهذا من اختياراته الغريبة. نعم. قوله تعالى: والبيت المعمور. قال علي وابن عباس وغيرهما: هو بيت في السماء حيال الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه. قال علي رضي الله عنه: هو بيت في السماء السادسة، وقيل في السماء الرابعة. روى أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتي بي إلى السماء الرابعة فرفع لنا البيت المعمور، فإذا هو حيال الكعبة، لو خر عليها، يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه. ذكره الماوردي. وحكى القشيري عن ابن عباس أنه في السماء الدنيا. وقال أبو بكر الأنباري: سأل ابن الكواء علي رضي الله عنه قال: فما البيت المعمور؟ قال: بيت فوق 7 سماوات تحت العرش، يقال له الضراح. وكذا في الصحاح يقال له الضراح. وكذا في الصحاح: والضراح بالضم بيت في السماء وهو البيت المعمور. عن ابن عباس: وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة. وقال المهدوي عنه: كما أن عمارة المساجد تكون بحسية باللبن والطين، وجاء الحث عليها، لكن أعظم منها عمارته المعنوية بالصلاة والذكر وأنواع العبادات، هذه عمارة المساجد. إنما يعمر مساجد الله من يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يعمرونها بالصلاة. ثم ماذا إذا كان يعمر المسجد ولا يصلي؟ فإذا ذكر الله في حق قريش في الجاهلية، وهذا من مسائلهم التي دونها شيخ الإسلام الإمام المجدد، قال: كانوا يتمدحون بعمارة البيت. عمارة البيت وإن كانت ما يتمدح بها أهل الجاهلية، لكنها من أفضل القربات إذا صدرت من مؤمن. لكن إذا كانت العمارة في مقابل الإيمان، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، هذا لا قيمة له. ثم ماذا إذا عمر مسجد ولا يصلي؟ لكن العبرة بالعمارة المعنوية. ثم إذا وجد العمارة المعنوية تبعتها العمارة الحسية، نور على نور. من بنى لله بيتا مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، قصرا في الجنة، ولو كمفحص قطات، كما جاء في الحديث الصحيح. نعم نعم. فاسق يصلي، أما إذا كان يصلي ما القيمة؟ إذا كان يصلي الحمد لله، ما دام في دائرة الإسلام هو داخل في الوعد، له عليه، له حسناته وعلى سيئاته. نعم. ولو مفحص قطع ترغيبا بالخير؟ إي نعم. وهذا بالنسبة هذا مبالغة، ولو كان صغير، لأن لا يأتي من يقول شلون يعمر مسجد صغير 10 في 10 مسجد والناس يعمرون 10,000. لا ولو كما فحص القضاء، لكن الحاجة هي التي تحدد. إذا كان أهل الحي فيهم كثرة يكبرون المسجد، وإذا كانوا قلة فإن القدر الزائد على الحاجة غير مطلوب شرعا. نعم نعم. فيه أيضا أن من يدفع ويشارك في عمارة المسجد ولو كان شيئا قليلا له أجره. نعم. وقال المهدوي عنه: حذاء العرش. والذي في صحيح مسلم عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث الإسراء: ثم رفع إلي البيت المعمور فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه، آخر ما عليهم. نتصور من بداية الدنيا بل منذ خلق الخليقة يدخل هذا البيت كل يوم 70,000 ملك، كل يوم. ضربت 70,000 في مدة الدنيا كلها، أعداد هائلة لا يمكن أن يحاط بها ولا يحويها ديوان، وأصفارها لا تسعها الأوراق. صحيح، صور كل يوم 70,000. نعم، إيه، من أيام الدنيا، إيه، لأن الكلام في الدنيا. نعم. وذكر الحديث: وفي حديث ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق. الحديث: وفيه: ثم عرج بنا إلى السابعة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا بإبراهيم عليه السلام مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وعن ابن عباس أيضا قال: الله في السماء، قال لله في السماوات والأرضين 15 بيتا، 7 في السماوات و7 في الأرضين والكعبة، وكلها مقابلة للكعبة. وقال الحسن سلم عليه باعتبار موقوف، لكن ظاهر أنه غير صحيح. نعم. وقال الحسن: البيت المعمور هو الكعبة، البيت الحرام الذي هو معمور من الناس، يعمره الله كل سنة 600,000، فإن عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكة، وهو أول بيت وضعه الله للعبادة في الأرض. وقال يذكر في بعض الآثار أن الحجاج لا ينقصون عن 600,000، لا ينقصون عن 600,000، فإذا نقص البشر بني آدم كمل من الملائكة، لكن الخبر لا يثبت، غير صحيح. نعم. وقال الربيع بن أنس: إن البيت المعمور كان في الأرض موضع الكعبة في زمان آدم عليه السلام، فلما كان زمان نوح عليه السلام أمرهم أن يحجوا فأبوا عليه وعصوه، فلما طغى الماء رفع فجعل بحذائه في السماء الدنيا، فيعمره كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يرجعون إليه حتى ينفخ في الصور. قال: فبوأ الله جل وعز لإبراهيم مكان البيت حيث كان. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود والسقف المرفوع، يعني السماء، سماها سقفا لأنها للأرض كالسقف للبيت بيانه، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وقال ابن عباس: هو العرش وهو سقف الجنة. والبحر يعني كما سمى الأرض بساط ومهاد، هذه تسمية شرعية، لكن مع ذلك لو أقسم، لو حلف أو نذر أن لا يبيت تحت سقف ولا فوق بساط ثم نام تحت السماء وفوق الأرض، فإنه لا يحنث، لا يحنث، لأن الإيمان والنذور مردها إلى العراف والعرف السماء سقف، إنما العرف يحد السقف ما صنعه بنو آدم، والبساط المعروف ما يفرش على الأرض، وإلا فهما تسميتان شرعيتان. نعم. والبحر المسجور، قال مجاهد: الموقد. وقد جاء في الخبر: إن البحر يسجر يوم القيامة فيكون نارا. وقال قتادة: المملوء. وأنشد النحويون للنمر بن تولب: إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسماء، يريد وعلا يطالع عينا مسجورة مملوءة، فيجوز أن يكون المملوء نارا فيكون كالقول المتقدم. وكذا قال الضحاك وشمر بن عطية ومحمد بن كعب والأخفش بأنه الموقد المحمى بمنزلة التنور، الموقد المحمي، بأنه الموقد المحمي بمنزلة التنور المسجور. ومنه قيل للمسعر مسجر. ودليل هذا التأويل قوله تعالى: وإذا البحار سجرت أي أوقدت، سجرت التنور أسجره سجرا أي أحميته. وقال سعيد بن المسيب: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. قال: ما أراك إلا صادقا. وتلا: والبحر المسجور. وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت مخففة. وقال عبد الله بن عمرو: لا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنم. وقال كعب: يسجر البحر غدا فيزاد في نار جهنم، فهذا قول. وقال ابن عباس: المسجور الذي ذهب ماؤه، وقاله أبو العالية. وروى عطية وذرمة الشاعر عن ابن عباس قال: خرجت أمة لتستقي فقالت: إن الحوض مسجور أي فارغ. قال ابن أبي دؤاد: ليس لذي أبي داود. داود. نعم. قال ابن أبي داود: ليس لذي الرمة حديث إلا هذا. وقيل المسجور أي المفجور، دليله: وإذا البحار فجرت أي تنشفها الأرض فلا يبقى فيها ماء. وقول ثالث قاله علي رضي الله عنه وعكرمة. قال أبو مكين: سألت عكرمة عن البحر المسجور فقال: هو بحر دون العرش. وقال علي: تحت العرش فيه ماء غليظ ويقال له بحر الحيوان، يمطر العباد منه بعد النفخة الأولى 40 صباحا فينبتون في قبورهم. وقال الربيع بن أنس: المسجور المختلط العذب بالملح. قلت: وإليه يرجع معنى فجرت في أحد التأويلين، أي فجر عذبها في مالحها، والله أعلم. وسيأتي. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: المسجور المحبوس. إن عذاب ربك لواقع. هل تسجير البحر مثل تسجير النار؟ النار تسجر، سجرت بها التنور يعني أوقدت بها التنور. كعب بن مالك لما جاء الخطاب من يعني في وقت المقاطعة معه الثلاثة الذين خلفوا قوطعوا 50 يوما، جاء الخطاب من ملك غسان، وفيه أنه إذا كان صاحبك قد قلاك وهجرك فالحق بنا نواسك. قال: هذه بلية، فسجر بها التنور. يعني أوقد بها التنور. البحر المسجور كان المقصود به أنه في القيامة تكون البحار تنقلب نارا وتسجر فيزاد بها العذاب، نسأل الله العافية. ومنه قول بعض الصحابة بعدم الطهارة والوضوء بماء البحر لأنه من نار، هذا الكلام معارض لحديث هو الطهور ماؤه، لما سئل عن الوضوء به قال هو الطهور ماؤه، والعبرة في الحال، العبرة في الحال، هو ماء، وكونه ينقلب نارا فيما بعد هذا لا يؤثر فيه، لأن الاعتبار بالحال لا بالمآل. وكراهية الطهارة بماء البحر، وإن قال به عبد الله بن عمرو وبعض الصحابة، لكن هو مردود بقوله عليه الصلاة والسلام والطهور ماءه. نعم نعم. وين؟ لا، هو الدافع بما يقوله أهل العلم أنهم يحملون معهم الماء كما في سبب الحديث القليل، قالوا إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. وأهل العلم يقولون إن الدافع لذلك أن ماء البحر متغير الطعم، متغير الرائحة، السؤال فيه مجال، يعني ما دام تموت فيه هذه الحيتان بكثرة فطعمه متغير ولونه رائحته متغير، فلا شك أن مثل هذا يثير السؤال، يثير السؤال. لكن الجواب هو الطهور ماؤه الحل ميتته عليه الصلاة والسلام. نعم. إن عذاب ربك لواقع، هذا جواب القسم أي واقع بالمشركين. قال جبير بن مطعم: قدمت المدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فوافيته يقرأ في صلاة المغرب والطور إلى قوله: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فكأنما صدع قلبي فأسلمت خوفا من نزول العذاب، وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب. يعني من يشعر بهذا الشعور من كثير من المسلمين حتى من طلبة العلم. كان في النصارى يقول الله جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فكيف بالذي يعرف من حق ما هو أكثر منهم، ووقر الإيمان في قلبه وعلى صلة بربه في يومه وليلته، ومع ذلك ما كأن قرآنا يتلى، صلى الله عليه وسلم. نعم. الران الذي غطى القلوب، المكاسب والمطاعم والمشارب وفضول الخلطة، فضول النوم، فضول الكلام، كل هذا يؤثر. نعم. ها؟ النار التي هي نار جهنم، الله أعلم ما أعتقد، ما يبعد، لكن الخلاف في موضعها معروف عند أهل العلم. نعم. صلى الله عليك. جبير مروي رضي الله عنه سمع آخر الصورة: هم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلق كل، سمع كله، سمع كلها. نعم. وقال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ والطور، حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فبكى الحسن وبكى أصحابه، فجعل مالك يضطرب حتى غشي عليه. ولما ولي بكار القضاء جاء إليه رجلان يختصمان، فتوجهت على أحدهما اليمين فرغب إلى الصلح بينهما، وأنه يعطي خصمه من عنده عوضا عن يمينه، فأبى إلا اليمين، فأحلفه بأول والطور إلى أن قال له: قل إن عذاب ربك لواقع إن كنت كاذبا. فقالها فخرج فكسر من حينه. قوله تعالى: يوم تمور السماء مورا. نعم، يعني أراد قراءة السورة، ما أراد، كأنه أراد منه قراءة السورة. فأحلفه بأول والطور، يعني كأنه قال اقرأ أول السورة، لأنه يريد قل إن عذاب ربك لواقع إن كنت كاذبا، هذا المراد، لا يريد بذلك اليمين. فقال ذلك ثم كسر، نسأل الله، وقع به العذاب. نعم. قوله تعالى: يوم تمور السماء مورا. العامل في يوم قوله واقع، أن يقع العذاب بهم يوم القيامة، وهو اليوم الذي تمور فيه السماء. قال أهل اللغة: مار الشيء يمور مورا، أي تحرك وجاء وذهب، كما تتكفأ النخلة العيدانة أي الطويلة، والتمور مثله. وقال الضحاك: يموج بعضها في بعض. قال مجاهد: تدور دورا. وقال أبو عبيدة والأخفش: تكفأ. وأنشد للأعشى: كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل. وقيل: تجري جريا، ومنه قول جرير: وما زالت القتلى تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل. وقال ابن عباس: تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب. وقيل: يدور أهلها فيها ويموج بعضهم في بعض. والمور أيضا الطريق، ومنه قول طرفة: فوق مور معبد. والمور الموج، وناقة موارة أي موارة اليد أي سريعة. والبعير يمور عضداه. والبعير يمور عضداه إذا ترددا في عرض جنبه. قال الشاعر: على ظهر موار الملاط حصاني. الملاط الجمع. وقولهم: لا أدري أغار أم مار، أي أتى غورا أم دار فرجع إلى نجد. والمور بالضم، الغبار بالريح. وقيل إن السماء أتى غورا، يعني أرض منخفضة، أم دار فرجع إلى الأرض المرتفعة الذي قال عنها نجد. نعم. وقيل إن السماء هاهنا الفلك، وموره اضطراب نظمه واختلاف سيره. قاله ابن بحر: وتسير الجبال سيرا. قال مقاتل: تسير عن أماكنها حتى تستوي بالأرض. وقيل: تسير كسير السحاب اليوم في الدنيا. بيانه: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقد مضى هذا المعنى استدلال بهذه الآيات على دوران الأرض كما يقوله أهل الهيئة، يستدلون مثل هذه الآية: ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. لكن متى هذا؟ هذا في القيامة، ليس في الدنيا. نعم. فويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة تقال للهالك، وإنما دخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة. الذين هم في خوض يلعبون، أي في تردد في الباطل، وهو خوضهم في أمر محمد بالتكذيب، وقيل في خوض في أسباب الدنيا، يلعبون لا يذكرون حسابا ولا جزاء. وقد مضى في براءة قوله تعالى يوم يدعون، يوم بدل من يوم من يومئذ، ويدعون معناه يدفعون إلى جهنم بشدة وعنف. يقال دععته أدعه دعا، أي دفعته. ومنه قوله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم. وفي التفسير إن خزنة جهنم يغلون أيديهم إلى أعناقهم، ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم، ثم يدفعونهم في النار دفعا على وجوههم وزخا في أعناقهم حتى يرد النار. وقرأ أبو رجاء العطاردي وابن السميقع يوم يدعون إلى نار جهنم دعا بالتخفيف من الدعاء، فإذا دنوا من النار قالت يوم يدعون دعاء، ما صار دعاء الدعاء دعاء. نعم، يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء، مدعا لابد أن يكون الأول مثله لأنه مصدره، قلت يدعون دعا، دعون دعاء، يمكن دعا. نعم، تكون دعا يوم يدعون دعا، لا دعاء. نعم، يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء بالتخفيف من الدعاء، فإذا دنوا من النار قالت لهم الخزنة هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا. قوله تعالى أفسحر هذا، استفهام معناه التوبيخ والتقريع، أي يقال لهم أفسحر هذا الذي ترون الآن بأعينكم، يعني كما قلتم في الدنيا، كما قلتم في الدنيا سحر ومشى على بعض الناس وضللتموهم، لكن في الآخرة إذا رأوا الأمور عيان هل يستطيع أن كل إنسان سحر؟ نعم. نعم، استفهام معناه التوبيخ والتقريع، أي يقال لهم أفسحر هذا الذي ترون الآن بأعينكم أم أنتم لا تبصرون. وقيل أم بمعنى بل، أي بل كنتم لا تبصرون في الدنيا ولا تعقلون. لا تبصرون بصرا ينفعكم، البصر الذي ينفع هو الذي يمكن إثباته، أما ما لا ينفع فلا قيمة له، وجوده مثل عدم كغيره من مما ينتفع به كالسمع والقلوب، نفاها الله جل وعلا عنهم لأنهم لا ينتفعون بها. نعم، قوله تعالى اصلوها، أي تقول لهم الخزنة ذوقوا حرها بالدخول فيها، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي سواء كان لكم فيها صبر أو لم يكن، فسواء خبره محذوف، أي سواء عليكم الجزع والصبر، فلا ينفعكم شيء، كما أخبر عنهم أنهم يقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، إنما تجزون ما كنتم تعملون. قوله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم، لما ذكر حال الكفار ذكر حال المؤمنين أيضا، فاكهين أي ذوي فاكهة كثيرة، يقال رجل فاكه أي ذو فاكهة، كما يقال لابن وتامر أي ذو لبن وتمر. قال وغررتني وزعمت أنك لابن لابن، وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر أي ذو لبن وتمر. وقرأ الحسن وغيره تشبع بما لم يعطى، ثم لما وقف على حقيقة الأمر هذا المغرور وقف، إذا ما في شيء لا لبن ولا تمر. نعم. وقرأ الحسن وغيره فكهين بغير ألف، ومعناه معجبين ناعمين في قول ابن عباس وغيره، يقال فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحا. والفكه أيضا الأشر البطر، وقد مضى في الدخان القول في هذا، بما آتاهم أي أعطاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا أي يقال لهم ذلك هنيئا. الهنيء ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر. قال الزجاج أي ليهنأكم ما صرتم إليه هنيئا. وقيل أي متعتم بنعيم الجنة إمتاعا هنيئا. وقيل أي كلوا واشربوا هنئتم هنيئا، فهو صفة في موضع المصدر. وقيل هنيئا أي حلالا. وقيل لا أذى فيه ولا غائلة. وقيل هنيئا أي لا تموتون، فإنما لا يبقى أو لا يبقى الإنسان معه منغص غير هنيء. يعني مهما طاب الطعام والشراب في الدنيا فإنه وراءه الموت، وقد يكون سببا للتنغيص والنكد والكدر، إما بسوء هضم أو بترتب أمراض عليه، لكن هذا لا يوجد في الآخرة، هذا لا يوجد في الآخرة، لا موت بعده ولا أذى ولا حتى الفضلات اللازمة منه في الدنيا لا توجد في الآخرة، فهو هنيء مريء من كل وجه. نعم. قوله تعالى متكئين على سرر، سرر جمع سرير، وفي الكلام حذف تقديره متكئين على نمارق سرر مصفوفة، قال ابن الأعرابي أي موصولة بعضها إلى بعض حتى تصير صفا. وفي الأخبار أنها تصف في السماء بطول كذا وكذا، فإذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت له، فإذا جلس عليها عادت إلى حالها. قال ابن عباس هي سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، والسرير ما بين مكة وأيلة، وزوجناهم بحور عين أي قرناهم بهن. قال يونس بن حبيب تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة، وليس من كلام العرب تزوجت بامرأة. قال وقول الله عز وجل وزوجناهم بحور عين أي قرناهم بهن من قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وقرناءهم. وقال الفراء تزوجت بامرأة لغة في أزد شنوءة، وقد مضى القول في معنى الحور العين. يعني ضمن زوجناهم معنى فعل يتعدى بالباء، زوجناهم يعني قرناهم، وإلا فالأصل أن الفعل زوج متعدي بنفسه لا يحتاج إلى حرف تعدية. نعم. قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، قرأ العامة واتبعتهم بوصل الألف وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء، وقرأ أبو عمرو وأتبعناهم بقطع الألف وإسكان التاء والعين ونون، اعتبارا بقوله ألحقنا بهم ليكون الكلام على نسق واحد. فأما قوله ذريتهم الأولى فقرأها بالجمع ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب، ورواها عن نافع، إلا أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول وضم باقيهم، وقرأ الباقون ذريتهم على التوحيد وضم التاء، وهو المشهور عن نافع. فأما الثانية فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع، والباقون ذريتهم على التوحيد وفتح التاء. واختلف في معناه، فقيل عن ابن عباس أربع روايات. يعني الأولى فاعل والثانية مفعول، لكن الفرق بين الأولى في حال الإفراد والجمع تبعتهم ذريتهم في الإفراد والجمع، والثانية ألحقنا بهم ذريتهم أو ذرياتهم، هو مفعول سواء جمع أو أفرد، لكن في حال الإفراد ينصب بالفتحة وفي حال الجمع ينصب بالكسرة. نعم. واختلف في معناه، فقيل عن ابن عباس أربع روايات. الأولى أنه قال إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه، وتلا هذه الآية. ورواه مرفوعا النحاس في الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كان لم يبلغها بعمله لتقر بهم عينه، ثم لكن بالشرط المذكور، يعني بالشرط المذكور لا بد أن يكون الإيمان موجودا، أما مع عدم الإيمان فلا يمكن أن نلحق به ذريته، لأن الإيمان شرط في دخول الجنة. ثم بعد ذلك التفاضل الذي بينه وبين ذريته وقد يكون كبيرا من حيث ما يستحقه من درجات وما يستحقونه، لكن الله جل وعلا إكراما له يلحقهم به، لكن شريطة أن يتبعونه بالإيمان. وما يدعيه من أصحاب الأنساب الشريفة التي يزعمون، أو قد يكون بعضهم له حقيقة، قد يتصل بالنسب الشريف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك إذا كان في إيمان خلل أو فيه عنده ما يناقض الإيمان فأبعد الناس خير منه. نعم، إن كان مؤمنا استحق دخول الجنة ثم بعد ذلك يلحق، والله المستعان. نعم. ها؟ نعم، ما يلحقون زوجاته بلا شك، زوجاته إن آله زوجاته وذريته، لكن زوجاته بلا شك معه في المنزلة. ها؟ بيجي الكلام هذا، يمكن يتعرض له المؤلف. استدل ابن حزم على أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام خير من أبي بكر وعمر وأفضل منه، لأنهن في منزلته معه في المنزلة في القيام، وأبو بكر دونه وعمر دونه، فهن أفضل من أبي بكر وعمر، لكن عامة أهل العلم على أن أبا بكر وعمر أفضل من من أمهات المؤمنين، ومقامهم في الدين معروف وتفضيلهم بالنصوص أشهر وأكثر من أن يذكر. وأما كون أزواج معه فهذا بالتبعية، ليس التكريم بالأصالة كالتكريم بالتبعية. ترون الخدم يقدمون على غيرهم من أوساط الناس، إذا كانوا خدما لعلية القوم فإنهم يقدمون لأنهم يتبعونهم ويعيشون معهم. نعم. استدلال ابن حزم هذه من كونه لا من كونه معه في المنزل، معه زوجاته معه عليه الصلاة والسلام، ومنزلة أبي بكر دون منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أبو بكر دون منزلة، من دون منزلة ابنته عائشة، وعمر دون منزلة حفصة، وهكذا. على كل حال هذا قول مرجوح، ومعروف أن التكريم أصالة يقتر عن التكريم تبعية. يعني كثير من الخدم في بيوت بعض الناس أفضل حالا وعيشا من حال كثير من أوساط الناس، ولا يعني أنهم أفضل، لا لأنهم تبع. نعم. حدهم يعني يعني هل يصلون إلى السابع من الولد كما قال بعض أهل العلم، أو أنهم ينقطعون بمن رآهم وعاملهم وعاشرهم واعتنى بهم ورباهم؟ المقصود محل الخلاف بين أهل العلم، والذرية تقدمت، تقدم بسطها في التفسير عند جاء بجميع نظائرها عند قوله قريب، يعني الجزء الذي قبل هذا جعلها كلمة باقية الزخرف فيه. نعم. في عقبه، العقب والذرية، وجاء بجميع النظائر التي ترد هنا في كلام، في جمع من الكلام لهذه الأمور وكلام في اللغة والاصطلاح لا يوجد عند غيره. نعم. غشها وما بواصل هالمنازل، كان غاش هذا إذا مشوا على طريقته وتبعوا عليه، لكن إذا غشهم وصالح بعض أولاده لا تلازم. نعم. لا شك أن التربية لها أثر كبير في الجزاء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني صغيرا. حتى بعض العلماء يقول إذا لم يربه ما تناله هذه الدعوة، لأن الكاف للتعليل. نعم. ألحقنا بهم ذريتهم، الذرية لا تشمل الآباء. نعم. لكن قد يكرم الإنسان مزيد تكريم فيلحق به من تقر به عينه كرامة له. هو إن هذا الدعاء ينفع، لكن قد يكون الوالد عنده ما هو أعظم من ذلك، صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قرأ: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان. الآية. قال أبو جعفر: فصار الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جعفر والنحاس. نعم. وكذا يجب أن يكون، لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار عن الله عز وجل بما يفعله، وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. قال الزمخشري: مثل هذا لا يدرك بالرأي، فسواء صرح بالرسول عليه الصلاة والسلام ولو مصرح مثل هذا لو حكم الرافع. نعم. خرج. إيه. يعني يرتفع يرتفع المرفوع بالموقوف ينجبر. نعم. سم. قال الزمخشري: فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم وبمزاوجة الحور العين وبمؤانسة الإخوان المؤمنين وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم. وعن ابن عباس أيضا أنه قال: إن الله ليلحق بالمؤمن ذريته الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان. قاله المهدوي: والذرية تقع على الصغار والكبار، فإن جعلت ذريتها هنا للصغار كان قوله تعالى بإيمان في موضع الحال من المفعولين، وكان التقدير بإيمان من الآباء. وإن جعلت الذرية للكبار كان قوله بإيمان حالا من الفاعلين. القول الثالث عن ابن عباس أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار والذرية التابعون. وفي رواية عنه: إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الآباء، وإن كان الأبناء أرفع درجة رفع الله الآباء إلى الأبناء. فالآباء داخلون في اسم الذرية، كقوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وعن ابن عباس أيضا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده، فيقال لهم: إنهم لم يدركوا ما أدركت، فيقول: يا ربي إني عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم به. حكم اشكال عنه وين؟ طيب. وقالت خديجة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين لي ماتا في الجاهلية، فقال لي: هما في النار. فلما رأى الكراهية في وجهي قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت: يا رسول الله، فولدي منك؟ قال: في الجنة. ثم قال: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، والمشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الآية. حديث. يعني الخلاف بين أهل العلم معروف في أطفال المشركين، هل هم في الجنة أو في النار تبعا لأبويهما، أو أنهم يمتحنون كأهل الفترة. ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في أواخر الكتاب في طبقات المكلفين أقوال العلماء فيهم. نعم. إيه صغار أطفال. مسألة على الخلاف المعروف. كان في أول الأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقوله بالنار، ثم بعد ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصنا الآباء ما نقصنا الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر أعمارهم، وما نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم شيئا لإلحاق الذريات بهم. والهاء والميم راجعان إلى قوله تعالى والذين آمنوا. وقال ابن زيد المعنى واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بالذرية أبناءهم الصغار الذين لم يبلغوا العمل. فالهاء والميم على هذا القول الذرية للذرية. فالهاء والميم على هذا القول للذرية. وقرأ ابن كثير وما ألتناهم بكسر اللام وفتح الباقون. وعن أبي هريرة آلتناهم بالمد. قال ابن الأعرابي ألته يألته ألتا، وآلته يؤلته إيلاتا، ولاته يلته ليتا، كلها إذا نقصه. وفي الصحاح ولاته عن وجهه يلوته ويليته، أي حبسه عن وجهه وصرفه. وكذلك ألاته عن وجهه فعل وأفعل بمعنى. ويقال أيضا وما ألاته من عمله شيئا، أي ما نقصه مثل ألته. وقد مضى بالحجرات. نعم. مع الذرية تلحق ما دامت زوجته فهي منزلتي، إذا بالشرط الذي هو الإيمان أرفع درجة منه. نعم. هل تنزل لدرجته أو يرفع إليها؟ نعم. لأن من الأزواج من يعين زوجته على الخير، ومنهم من يعمل جاهدا على ثنيها عن الخير، هذا يرفع إليها ولا تنزله؟ ولا على كل حال إذا كان ممن يعينها على الخير فأشرك لها. إذا كان بعض الأزواج يريد حاجته من الزوجة على أي حال، وتجده يثنيها عن أفعال الخير، عن الصدقة، عن العبادة، عن الصيام، فلا يكون عونا لها على الخير، مثل هذا الله أعلم بمصيره. لا نجزم بشيء، لكن الله أعلم بمصيره. بعض الأزواج يصير نقمة على زوجته. نعم. تعون من الشخص الذي حاول جاهدا بزوجته حتى فتنها وأضلها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. إيه نفل نفل إيه، لأن هذا احتسب، لا هو يؤجر وأجرها ثابت من الأصل. على كل حال على حسب ما يقر في قلبه، إن كان قصده حاجته مقدمة على العبادة هذا شيء، إن كان ترك حاجته وترك شهوته من أجل أن تتم عبادته هذا بعد له شأن ومقاصده. نعم. إذا توفي من المرأة أكثر من الرجل الحكم يتعلق للأخير. للأخير. نعم. لأخرهم. إيه. لكن قل لو طلقها أكثر من زوج وماتت وهي ليست ذمة أحد، أو مات عنها أكثر من زوج، ها؟ تخير إذا مات عنها أكثر من زوج تخير، أما إذا طلقها أكثر من زوج فما يبلع ولا واحد منهم. نعم. كل امرئ بما كسب رهين. قيل يرجع إلى أهل النار. قال ابن عباس ارتهن أهل جهنم بأعمالهم وصار أهل الجنة إلى نعيمهم. ولهذا قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. وقيل هو وكل غلام مرتهن بعقيقته يعني محبوس عن الشفاعة لوالده بالعقيقة. نعم. وقيل هو عام لكل إنسان مرتهن بعمله فلا ينقص أحد من ثواب عمله. فأما الزيادة على ثواب العمل فهي تفضل من الله. ويحتمل أن يكون هذا في الذرية الذين لم يؤمنوا فلا يلحقون بآبائهم المؤمنين بل يكونون مرتهنين بكفرهم. كل امرئ هذا من صيغ العموم يشمل الذرية الكفار ويشمل غيرهم. نعوذ بالله. نعم. قوله تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون أي أكثرنا لهم من ذلك زيادة من الله أمدهم بها غير الذي كان لهم. قوله تعالى يتنازعون. الفرق بين مد وأمد. يقولون مد في الشر نمد له من العذاب مد وأمد في الخير. نعم. قوله تعالى يتنازعون فيها كأسا أي يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن وزوجاته وخدمه في الجنة. والكأس إناء الخمر وكل إناء مملوء من شراب وغيره فإذا فرغ لم يسمى كأسا. وشاهد التنازع والكأس في اللغة قول الأخطل وشارب مربح. وشارب رب يعني رب شارب. نعم. وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسواري. نازعته طيب الراح الشمولي باللام. نازعته طيب الراح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعة الساري. وقال امرؤ القيس فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. وقد مضى هذا في والصافات. لا لغو فيها أي في الكأس أي لا يجري بينهم لغو ولا تأثيم ولا ما فيه إثم. والتأثيم تفعيل من الإثم أي تلك الكأس لا تجعلهم آثمين لأنه مباح لهم. وقيل لا لغو فيها ولا توقعهم في إثم لأنها لا تغتال عقولهم ولا تغطيها. والله المستعان. خلاف خمر الدنيا. نعم. قال ابن عطاء أي لغو يكون في مجلس محله جنة عدن. وسقاتهم الملائكة وشربهم على ذكر الله وريحانهم وتحيتهم من عند الله والقوم أضياف الله. ولا تأثيم أي ولا كذب. قاله ابن عباس. قال الضحاك يعني لا يكذب بعضهم بعضا. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو لا لغو فيها ولا تأثيم بفتح آخره والباقون بالرفع والتنوين. وقد مضى هذا في البقرة عند قوله تعالى ولا خلة ولا شفاعة والحمد لله. يعني هل لا هذه نافية للجنس أو نافية للوحدة؟ إذا قلنا نافية للجنس قلنا لا لغو ولا خلة، وإذا قلنا نافية للوحدة قلنا لا لغو ولا خلة. نعم. قوله تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم، أي بالفواكه والتحف والطعام والشراب. ودليله: يطاف عليهم بصحاف من ذهب، يطاف عليهم بكأس من معين. ثم قيل: هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم، فأقر الله تعالى بهم أعينهم. وقيل: إنهم من أخدمهم الله تعالى إياهم من أولاد غيرهم. وقيل: هم غلمان خلقوا في الجنة. قال الكلبي: لا يكبرون أبدا، كأنهم في الحسن والبياض لؤلؤ مكنون في الصدف، والمكنون المصون. وقوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون، قيل: هم أولاد المشركين، وهم خدم أهل الجنة، وليس في الجنة نصب ولا حاجة إلى خدمة، ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم. وعن عائشة: لأنه إذا اشتهى الطعام ينزل إليه جاهز، أي نوع من أنواع المأكول أو المشروب يأتيه جاهز، وبعد ذلك لا يحتاج معه إلى ما يحتاجه في الدنيا من تنظيف لأيدي أو تخلص من مخلف ولا شيء. الله المستعان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدمه فيجيبه ألف كلهم لبيك لبيك. وعن عبد الله بن عمر قال: خراج وعن عبد الله وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام، كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه. وعن الحسن أنهم قالوا: يا رسول الله، إذا كان الخادم كاللؤلؤ فكيف يكون المخدوم؟ فقال: ما بينهما كما بين القمر ليلة البدر وبين أصغر الكواكب. قال الكسائي: كننت الشيء سترته وصنته من الشمس، وأكننته في نفسي أسررته. وقال أبو زيد: كننته وأكننته بمعنى في الكن وفي النفس جميعا. يعني لا فرق بين كننت الشيء وأكننته، يأتي من الثلاثي والرباعي بمعنى واحد. نعم. تقول: كننت العلم وأكننته فهو مكنون ومكن، وكننت الجارية وأكننتها فهي مكنونة ومكنة. الآن بقي نصف السورة، بقي نصف السورة، بقي من الدروس واحد، ما بقي إلا الأسبوع القادم. جت الاختبارات. سم. اللؤلؤ نوع من أنواع في بياضه، في بياضه، في تلألؤه، في عدم ظهوره إلى المؤثرات، لا شمس ولا هواء ولا. والله إنما أنا بحاجة إلى الأمور. صلى الله عليه وسلم. مع الصغر، لكن المقصود أن الوصف بكونه مكنون، يعني اللؤلؤ معروف يعني وضعه من حيث البريق واللمعان، ثم إذا صار مكنون بعد استمر على هذا. نعم، لا تغيره المؤثرات. ها؟ إيه هذا لا صفيه شلو ذا.